تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرك، نهي عن عبادة ودعوة غير الله. قل إني نهيت، دي أول قل في اللي نحفظه اليوم اللي قرأناه الآن، الثلاث آيات فيها أربعة قل. الأولى قل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله عز وجل أن يخاطب المشركين ويقول لهم ويخبرهم بأنه نهي عن عبادة ما يدعونه ويعبدونه من دون الله. ثم قال له سبحانه وتعالى آمرا له قل لا أتبع أهواءكم، هذا الذي سلكتموه من عبادة غير الله إنما هي آلهة اتخذتموها من عندكم بهواكم بأهوائكم، وأنا أمرت ألا أتبع أهواءكم، ألا أسلك هذا المسلك الرديء الخبيث، لا أتبع إلا ما نزل من الحق، أما أتخذ إلها بهواي فأنا لا أتبع أهواي. لو فعلت هذا قد ضللت. إذن لو اتبعت هذه الأهواء واتبعت ما تأمروني به من عبادة غير الله فأنا في ضلال، وما أنا لو فعلت هذا الكلام من المهتدين. طبعا كلمة قد ضللت إذن انتهت، لو اتبعت هواكم فقد ضللت، واللي ضل طبعا ما يكونش من المهتدين، لكن أكد الكلام وقال وما أنا من المهتدين، وأكدوا بالجملة الإسمية ليفيد الدوام والاستمرار. يفيد إيه؟ الدوام والاستمرار. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. كان الآية دي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهي عن الشرك وعبادة غير الله. قل لا أتبع أهواءكم في اتخاذ آلهة من دون الله قد ضللت إذن، أي حين فعل هذا الفعل لو فعلته ها فأنا على ضلال وما أنا من المهتدين. صعبة ولا سهلة؟ طيب. قل إني على بينة من ربي، البينة أي الحجة الواضحة، البينة الحجة الواضحة، أنا على برهان وعلى حجة واضحة بينة ظاهرة. أنا لما قلت لا إله إلا الله أنا مش في شك ولا هوى، أنا على يقين، أنا عندي بينات كثيرة على أنه لا إله إلا الله. قل إني على بينة من ربي، لما عبدته وحده لا شريك له فأنا بذلك عندي حجة برهانية يقينية، لا كما أنتم عليه من هوى وشبه ضاحضة باطلة. قل إني حين قلت هذا الكلام لا أتبع أهواءكم، حين قلت نهيت أن أعبد ما تعبد من دون الله، هذا الكلام أنا أقوله وأنا على إيه؟ على بينة. الكلام ده مش بقوله كده كلام، لا، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. في الوقت الذي أنا فيه على هذه البينة الواضحة الظاهرة أنتم مكذبون لهذه الآيات الظاهرة الواضحة وهذه البينات البينة، ها؟ وكذبتم به. به بإيه؟ الهادي يعود على مين؟ ها؟ قال وكذبتم بها، كانت البينة مش كده؟ إنما المقصود البينة هنا اللي هو القرآن، المقصود بينة هنا الآيات، وقيل كذبتم به يعني بالرب سبحانه وتعالى. إني على بينة من ربي وكذبتم به يعني بربي، وقيل كذبتم به يعني بالعذاب اللي هيقع عليكم، كذبتم به يعني بالقرآن أو بالبينة على موضع الكلمة أصلا. طيب قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، أي بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندي ما تستعجلون به. هم استعجلوا إيه يا جماعة؟ ما الذي استعجل به المشركون؟ العذاب، مش كده؟ قالوا إيه؟ آيتنا بما تعدون، بتقول ربكم هيعذبكم، احنا عايزين نشوف العذاب ده اللي بتقول عليه. وزي ما قالوا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، ما تخلي السماء كده تقع علينا زي ما بتقول. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هم من سفاههم بيقولوا الكلام ده، من سفاههم يقولون هذا الكلام. فيقول لهم ما عندي ما تستعجلون به، وأنا اللي بنزل العذاب. بتقولوا ايتنا وانزل علينا وامطر علينا، انا ما عندي ما تستعجلون به. يبقى المعنى الاول ما تستعجلون به، تستعجلون يعني تتعجلون، مستعجلين العذاب. وقيل ما تستعجلون به من الايات المقترحه، مش بدأ يقترحوا عليه ايات، هات لنا ايه مواصفاتها كيت وكيت، ها عايزين ايات على الكيف. ولو جاءتهم هذه الايات لن يؤمنوا، ولكنه العناد والاستكبار، لكنه العناد والاستكبار. فكلمة ما تستعجلون به حاجة من اثنين، يا ما تستعجلون به من العذاب، أو ما تستعجلون به من الآيات المقترحة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندي ما تستعجلون به، أنا عبد، أنا مخلوق، أنا زيكم، إن الحكم إلا لله اللي يحكم. يقول هننزل عذاب أو مننزلش عذاب، هننزل آية أو مننزلش آية، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. انتوا بتتكلموا في قضية ليست بيدي ولا بوسعي، فأنا ما أنا إلا بشر مثلكم، ما عندي ما تستعجلون به، لا عندي العذاب اللي طلبتوه ولا عندي الآيات اللي طلبتوها، إلي الحكم في كل شيء إلا لله سبحانه وتعالى. يقص الحق، يقص الحق، وفي قراءة يقضي الحق أو يقضي الحق. يقص الحق لها معنيين. كلمة قص معناها ايه يا جماعة؟ حد يعرف يعني ايه قص ويقص؟ يحكي، او حاجة تانية قص بمعنى ايه؟ لا لا، قص الثانية ماشي، قص يعني قطع ماشي، قص اثره يعني مشي وراه. فقالوا لها معنيين ماشي. قال يقص الحق اللي هو مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى، يعني يقص القصص الحق. وقيل يقص الحق من قص أثره، يعني يتبع الحق، يعني هذا الحكم الذي حكم به إنما اتبع فيه رب العزة الايه؟ الحق، اتبع فيه الحق. فالله سبحانه وتعالى يقص الحق. وخلي بالكم احنا خدنا كذا مرة الكلمة العظيمة اللي قالها الإمام ابن القيم رحمه الله، ان رب العزة بيحب موجب اسمائه وصفاته، يعني رب سبحانه وتعالى يكون متصف بصفة، ها يحب موجب هذه الاسماء والصفات فيما يصدق للعبد ان يتصف به، ان في صفات لا تليق الا بالربوبية، ها في صفات لا تليق الا بالايه؟ زي الرب لا تليق هذه الربوبية الا بالله سبحانه وتعالى. ما ان كان بعض العلماء لك لا، وربوبيته لاهله زي رب الأسرة ورب الدار أن يقوم عليه كما ينبغي. الله يحب موجب الأسماء والصفات، رحيم يحب الرحماء، حكيم يحب الحكماء، عليم يحب العلماء، موجب الأسماء والصفات. فالله يقص الحق فيحب الذين يتبعون في أحكامهم الحق، كما أنه سبحانه وتعالى يتبع الحق فيما يحكم به يحب الذين يفعلون ذلك. يقص الحق يعني يقص القصص الحق، يحب الذين يبينون الحجج للناس بذكر القصص الحقيقية، ذكر القصص الحق موجب أسمائه وصفاته. أما القراءة الثانية يقضي الحق، يعني يقضي القضاء الحق بين عباده سبحانه وتعالى. واللي قالوا المعنى الثاني ده أو قالوا القراءة الثانية دي ورجحوها، طبعا مفيش ترجيح ليه، لأن كلها نازلة من عند الله. لكن يقصد ترجيح المعنى. قالوا لأن آخر الآية وهو خير الإيه، وهو خير الفاصلين، فصل بين الحق والباطل، أي فيما يقضي فيه بين عباده ويفصله لهم في كتابه هو خير الفاصلين. ويا ترى خير الفاصلين اسم لله ولا صفة؟ يعني نقول من أسماء الله أنه خير الفاصلين والذي صفة لله سبحانه وتعالى، محل نزاع بين العلماء. يا ترى الأسماء اللي جاءت بصيغة الجمع زي الفاصلين نعدها من الأسماء والذي صفة من الصفات، محل نزاع. أيا كان في النهاية لا شك أنها صفة لله سبحانه وتعالى، لا شك أنها صفة لله سبحانه وتعالى. فالله هو خير الفاصلين، قلنا زي خير الفاصلين في خير الإيه، خير الحاكمين وخير الراحمين وأحسن، وهكذا ورد صفات التفضيل كثيرة في القرآن عز وجل. فبعض العلماء اعتبرها من أسماء الله المضافة والجمع، وبعضهم قال لك لا دي صفات فقط مش اسم. لما أقول لك أنت خير الطلاب يقول لك دي صفة له، دي صفة له ما تعتبرش اسم. وبعض الناس قال لك لا طالب هنعتبرها اسم له، لكن الصواب يا إخواني والله أعلم ان مثل هذا لا يثبت به اسما او انما يثبت به الصفة. تقص الحق وهو خير الفاصلين. الآية دي الثاني، قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. انتوا كذبتوا وطلبتوا ايات واستعجلتوا ايات واستعجلتوا عذاب وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به، لكن الحكم في ذلك لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل رقم 4، ثلاث آيات اللي خدناهم، لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني ما تطلبونه من إيه أو إيه، العذاب أو الآيات، لقضي الأمر بيني وبينكم، لقضي الأمر بيني وبينكم. يعني يعني لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. إيه ما تقول ما تخافوش ترددوش. لا يعني لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر. إيه اللي عند الرسول؟ أيوة كنت ورثها لكم وكان موضوع انتهى. لو انا الايات ديت عندي والله كنت طلعها لكم وكان الموضوع قضي وانتهى بيني وبينكم، ملوش علاقه بقى برب العالمين سبحانه وتعالى، والقصه بيني وبينكم كنت طلعت لكم الايات والموضوع انتهى، لكن الامر مش بايد. فهمتوا معنى الايه ايه؟ قل لو ان عندي ما تستعجلون به، ما في الايه قبل بيقول لهم ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله، مش كده؟ قل لو أن عندي ما تستعجلون به كنت طلعت لكم الآيات وخذ الأمر وانتهى الأمر بيني وبينكم وخلص، لكن الأمر مش بيدي. فهمتوا معنى إيه؟ ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني، تفضل. الله يفتح عليك. قل لو عندي ما تستعجلون به، لو كان عندي هذا، قل لو أن عندي ما تستعجلون به، خلي بالكم ونزل العذاب، طب ما خلاص ما يبقى القضية خلصت، مش هتؤمنوا. لو حصل ان فعلا اللي استعجلتوا من تستعجلتوا عذاب، ايتينا بعذاب الله، امضى علينا حجارة. ولو نزلت الحجارة من السماء ولو نزل العذاب يبقى انتوا انتهيتوا وقضي الامر، لا هتؤمنوا ولا غيره ويخشوا على الجحيم. عايز يقول لهم ان طلبكم للعذاب واستعجالكم ليه كلام ملوش اي معنى. اولا لانه مش بايدي، لو كان بايدي كنا خلصنا الموضوع وبباش ليه اي معنى، لان احنا نقصد ان الرب سبحانه وتعالى يرضى مش ان انا اللي ارضى. ثانيا لو ان الله سبحانه وتعالى استجاب لطلبكم وما استعجلتم بما عذاب ونزل العذاب، ما خلاص ما انتهى الموضوع، يبقى انتوا هتؤمنوا انت بقى ان شاء الله، يبقى خلاص يبقى تحقق الذي قلته لكم وحصل لكم العذاب، ومش ده اللي انا عايزه ولا ده المراد. المراد انكم تؤمنوا وتنجوا من هذا العذاب. اما اذا استعجل العذاب ووقع العذاب فقد متم ونزل العذاب ودخلتم الجحيم، مش هتستفيدوا من الآية اللي انتوا طلبتموه. عايز يقول لهم اللي انتوا بتطلبوه كلام ملوش معنى، لاني لا املكه، ولو كنت املكه وقع يبقى ملوش اي معنى، انكم مش هتؤمنوا بعده، فقد تكونوا او تكونوا قد هلكتم. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قصة دي ربنا يعلم الظالمين ويعلم الآيات اللي هتنزل ويعلم وقت العذاب، هذا كله بمشيئته سبحانه وتعالى. خلاص يا جماعة. يبقى ثاني أربعة قل. الأولى النهي عن عبادة غير الله، فقال تعالى قل ها على صوت يدعون من دون الله، قل في اتباعهم من دون الله ده اتباع للهوى، فنهى قال انه ما يتبع هوى، فقال قل قد ضللت وما انا من المهتدين. قل حين فعلت هذا فاني على بينة من رب، ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصل. قل لو ان عندي ما تستعجل، باقي الكلام تبع الايه اللي فاتت، ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله، ها لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالم. بص في الايتين دول كده دقيقه واحده كده عشان تسمعها، يلا دقيقه كده ودقيقه ركز فيهم، ركز فيهم واحد كده سلك لنا المواضيع. ها قول يا عبد الرحيم، ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا حاول تسمع، ما تعرفش بص في المصحف كده عشان تثبت على طول بسرعه عشان ربنا يبارك لنا في وقتنا. وأن أعبد الذين تدعون من دون الله، إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم وما أنا من المهتدين، إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. في الآية دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك في قوله تعالى تمام، اتباع آلهة من دون الله إنما هو اتباع للأهواء في قوله تعالى قد ضللت، ما معنى ما تستعجلون به، بس كده تعالى ثاني عذاب ايه يا جدع، عايزك يا جدع في واحد يجاوب عشان ينشط ذهن العذاب او الايات المقترح، ما معنى البينه الواضحه، الايات والدلائل والبراهين الواضح من صفات الله عز وجل انه يحكم ويقضي ويقص، اذكر من الايات ما يدل على ذلك، من الحكم إلا لله يقص الحق يفصل فين هو خير الفاصلين، ويقضي المال فين، لو قضي الأمر بينه قضي عمل المجهول لقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب هنجيب الثلاث آيات مع بعض تاني عشان لما ثبتهمش يثبتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. لفتة نظر يا أخوان، هو ليه المشركين يقولوا ما تجيب لنا العذاب ورينا العذاب تقول عليه؟ ليه بيقولوا كده؟ يعني هم مثلا بول مش واخدين بالهم ان العذاب هيوزهم؟ ها في استهزاء، مش مصدقين، مش كده؟ مش مصدقين، مستبعدين الموضوع، مش كده؟ طيب يا ترى، وحاشانا وكلا ان يكون فينا هذه الصفة، فعلا مستبعدين ان ربنا ينزل عذاب على الأمة لما تخالف، لما تعصى، لما تعبد سواه؟ هل احنا فينا الصفة دي من صفات المشركين؟ هل بجوانا احساس خفي مش لازم يكون شرك واضح؟ يعني مش عايز يكون مشركين، لكن الواحد ممكن يكون فيه كده صفات ملوث بصفات المشركين ومنافقين ومش حاسس. هل فعلا احنا لما بنعمل المعاصي بيبقى عندنا شعور ان العذاب بعيد؟ يعني فين العذاب ينزل؟ هل بيبقى جوانا شعور خفي بكده؟ اذا كان موجود حاول تتخلص منه، لان ده من اسباب العذاب، ده من اسباب العذاب، ان العبد يبقى عنده استهزاء بايات الله او عدم يقين بايات الله. ها؟ وده كان حال المشركين صراحه بيعلنوه، لكن ممكن انت يبقى لسان حالك بيقول كده. فنسال الله العافيه. رزق عندك وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتيجي سحابه كده يدنوا الان شويه رعد وشويه برق كده في السماء على بعد وسحب، يبقى الان يدنوا داخل خارج داخل خارج. فعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ زوجها داخل خارج، الموضوع مش طبيعي، في ايه؟ فتسال النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لها ان دوت كان فيه عذاب قوم قبل كده ظنوه ايه؟ عارض ممطر، ظنوه سحاب فيه مطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب اليم. طلع ده العذاب اللي نزل عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى الان وخايف رغم انه لو حصل حاجه زي كده رب العزه سبحانه وتعالى بينبئه، ورغم كده يبقى الان وخايف. هل احنا فعلا لما بنشوف ايات ونذر فعلا بنتهز ولا بنستعجل العذاب وبنستهزأ بالعذاب، او لسان حالنا بيقول كده؟ احنا مر بينا زلازل ومر بينا فيضانات ومر بينا رياح، مر بينا حاجات كتير جدا، ولا حول ولا قوة الا بالله، دي كلها نذر من عند الله عز وجل. هو احنا مستنيين ان يقضي الامر؟ لقضي الامر، ما هو لو نزل العذاب، لو جات الزلزال اللي هدت البيت اللي انت فيه انتهى الموضوع، مش هتدرك انت شيء، خلاص بقيت انتهى امرك وبقيت في العذاب لو كنت ميت على العصيان او المخالفه. فالمعنى ده عايزين نشيله، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيقولنا اقوال المشركين واقوال الكافرين واقوال اليهود، اقوال الناس دي بيقولها لنا ليه؟ عشان نتعلم، عشان لو فيك حاجه زي دي خلصها بسرعه، خلصها بسرعه. ما احنا اصبحنا مليانين سموم يا اخوانا، مليانين سموم فكريه وسموم عقائديه. فالقران اجمل حاجه فيه انه بينقيك من هذه السموم، فبيخلصك من الافات دي. فدي حاجة ربنا كررها، ما عندي ما تستعجلون به، لو أن عندي ما تستعجلون به، إيه ده؟ إيه ده؟ يعني ناس تانية؟ لا، ما أنت شوف في نفسك ممكن تلاقيك ملطخ وملوث بهذه الصفة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على يقين وبينة من أمره عز وجل. تاني هنقول الثلاث آيات دولت عشان نثبتهم، شايف ناس لسه بتهتأ فيهم. قل إني نهيت. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فاضل ثلاث دقائق على الشروق، اللي ملحقش يقول الأذكار يكملها دقيقتين، اللي ملحقش يقول الأذكار. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من نظر في علم الله عز وجل أو في معلومات الله عز وجل رأى صغره في قبضة الملك سبحانه. لما تنظر إلى معلوماتك تجد أنك لا تعلم شيئا والله يعلم، ما تعلم ما في نفسك، ما تعلم ما يدور في ذرات جسمك، فضلا عن أن تعلم ما حولك. أنت جاهل، ما أوتيت من العلم شيئا إلا الشيء النذر اليسير مما علمك الله سبحانه وتعالى، وتنساه أحيانا وتضل عنها أحيانا أخرى. أما ربي فلا يضل ولا ينسى، وعلمه وسع كل شيء. وضرب لنا في هذه الآية أمثلة لبعض معلوماته سبحانه وتعالى، فقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتيح جمعه جمع مفاتيح، هي مفاتيح جمع لوحدها، مفاتيح جمع ايه؟ مفتاح؟ لا، مفتاح جمع مفاتيح. مفتح ولا مفتح؟ الاثنين صح. طيب انت قلت مفتح، حد يعرف يعني مفتح؟ ايه مفتح؟ يعني مخزن. المفتح اللي هو المخزن، ومفتح اللي هو المفتاح، ومفاتح جمع دي وجمع دي. اذا عنده مفاتح يعني عنده خزائن، وعنده مفاتح يعني عنده مفاتيح. فالخزائن له ومفاتيحها بيده. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث في الصحيح صحيح البخاري، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هتصلي الفجر بكرة معانا؟ الله أعلم. ليه؟ ده حاجة خاصة بيك، هتظبط المنبه وهتيجي ما تعرفش. هذا من الغيب اللي في غد، ودي حاجة بسيطة خالص خاصة بنفسك وانت لا تعلم. فقال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هيبقى في درس بكرة؟ تعرفش، يحول بينك وبينه مرض، يحول بينك وبينه مانع، ما تعلم الغيب اللي هيكون في غد ايه انت ما تعرفوش حتى لو كان شيء خاص بك. قال سبحانه: لا يعلم ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. تغيض يعني تنقص، تنقص، وما تغيض الأرحام وما تزداد يعني وما تنقص وما تزيد. قال: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله. هو عنده مفاتيح كل شيء، لكن نص في هذه الآية على إيه؟ على هذه الخمس. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم. طبعا الآية دي يا إخواني ترد على كل الكهان والمشعوذين وكل اللي هيدعي أنه بيعرف الغيب. الآية دي أصل من أصول أهل السنة، خلي بالكم أن من أتى عرافاً أو كاهناً أن الله سبحانه وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهناً أو منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد، اللي أنزل على محمد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. معناك روحت العراف وروحت الكاهن معناك مش مؤمن بالآية دي، ما حدش بيعرف الغيب إلا الله. هتتجوزي فلان، هيطلقك، هيحبك، هيكرهك، هتتوظف مش هتتوظف، هيجيلك فلوس مش هيجيلك فلوس، دي اصل عندنا يا اخوان لا يعلمه الا الله، للاسف الشديد واقعين فيه على كل المستويات. فلاقي طرطور كبير خالص وزير ورايح لعراف وكاهن وشوف لنا، جهل يا اخوان، جهل بوصول العقيده بتاعتنا. صحيح والله اليوم على اعلى مستوى من التعليم ورايح لعراف وكاهن شوف كل على باب الدجالين، تلاقي العربيات الفاخرة ونازل رؤساء مجلس مش عارف ايه وزير أصل من اصول اللي يعرفه عيل زي كده، طفل صغير كده المفروض يعرفه من المسلمين. لا يعلم غيب الا الله، لا يعلم غيب الا الله، لا في امورك الخاصة ولا في امور الدولة والامة كلها، ما حدش يعرف غيب الا الله سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ولهذا احنا ابتدينا بفساد هذا المعتقد عند الناس، وبالتالي بيبدا يظهر عندنا بقى رايه الكف ورايه الفنجان ومش عارف ايه، حاجات صور شتى بقى، يطلع لنا حاجات بالالكتروني دلوقتي عندنا دلوقتي بيدعوا الكلام ده، يعني بيفتح له النت والكمبيوتر ويقول له هيطلع مش عارف ايه، جهالات متتاليه متعاقبه تدل على فساد المعتقد. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. اللي يأتي حد من هؤلاء يا اخواني فقد كفر، كلمة جيدة جدا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. واضح؟ لا يعلم الغيب إلا الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا الملائكة المقربون يعلموا الغيب. ربنا ما أطلعوش على شيء ما يعرفوش. ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي دور عليها ما يعرفش هي فين، اتهموا زوجة وعائشة رموها بالإفك، والنبي ما عرفش هي بريئة ولا مش بريئة. لا يعلم الغيب إلا الله، لازم تتيقن من ذلك، وده بيديك قوة، ده بيديك قوة. لكن بيبقوا عبيد للكهان وعبيد للمنجمين وعبيد للمشعوذين بيبقى أبدا ضعيفا. لكن تبقى عارف إن الغيب ده بيد الله سبحانه وتعالى، فتقبل على أمورك بالكلية. مش معلومة في الغيب إيه؟ مع حسن ظنك بالله عز وجل. ويعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى، اللي في البر والبحر. طب واللي في الجو؟ عشان كده بقول لكم وخص بعض معلومات، فخصهما قيل لأنهما من أعظم مخلوقات الله عز وجل، يعلم ما فيهما من حيوان وجماد وغيره، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الواحد فعلا أخواني لما بيعيش هذه المعاني يستشعر فعلا قوة شديدة في نفسه، ما هو هذا هو الذي نعبده سبحانه، هو ده اللي احنا بنعبده، هو ده اللي انت بتسجد له. الرب الموصوف في هذه الآيات سبحانه وتعالى هو ده الرب اللي بنسجد له، فبتستشعر عظمة الرب. والإنسان بيستمد القوة من قوة من يعمل عنده، فكيف لو كانت عبادة هذا من نطيع له ونصلي له ونسجد بهذه العظمة في العلم. وما تسقط من ورقة، في كم شجرة على وجه الأرض ألوان وأشكال، فيش ورقة تسقط من شجرة إلا وعند الله علم بها متى تسقط، متى هو القيوم عليها أصلا، لا قيام لهذه الورقة إلا به، والذي يمدها بالماء والهواء والحياة وخضرتها واسفرارها وسقوطها أو قيامها. علم واسع، علم واسع، وسع كل شيء رحمة وعلما. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقيل الورقة، وده بيسموه التفسير الإشاري، بعض العلماء أقروا بعضهم لفظه، وأنا أرى في وسط هذا الزمان نعيشه أن لفظه أولى، لفظه أولى، بيسموه التفسير الإشاري. قالوا ما تسقط من ورقة، المقصود ما يكتب في هذه الأوراق من الآجال والأرزاق، فالمقصود بالورقة الأجل أو الرزق. إذا كان في ورقة مكتوب فيها لك أجل كذا، سقطت ورقة معناها انتهى أجلك، يعني لك رزق إنك هتاكل كذا وتشرب كذا ويبقى عندك أموال كذا وتخلص يوم كذا، انتهت وسقطت الورقة معناها انتهى رزقك خلاص، الفترة اللي هترزق فيها انتهت، الفترة اللي هتعيش فيها انتهت. ده بيسموه تفسير إشاري، صحيح صحيح طبعا الآجال والأرزاق لها وقت والله يعلمه، لكن عشان يعني نتكلف في الآية إنما تسقط من ورقة، يعني الورقة اللي مكتوب فيها أجال وأرزاق فين الورقة دي، فالصدقين احنا في غنى عنها، خاصة ان احنا عندنا آيات كثيرة بتدل على ذلك، فليه نتكلف في هذه الآية؟ لا، ورقة لها الورقة، ما تسقط من ورقة إلا يعلم. ولكم نظروا إلى المفهوم العام لكلمة ورقة، إنها ممكن تبقى ورقة شجر وممكن تبقى ورقة أخرى غير ورق الشجر مما يدون فيه. ولا حبة، أي حبة كائنة في ظلمات الأرض، ظلمات الأرض حاجة من اثنين، إما معناها الأماكن المظلمة، وإما ظلمات الأرض معناها إيه؟ باطن الأرض، يبقى يعبر عن باطن الأرض يقول لك ظلمات الأرض، ويعبر عن ظلمات الأرض يعني الأماكن المظلمة في الأرض، مش هتكون في باطنها، على ظاهر الأرض تكون مظلمة. ولا حبة في ظلمات الأرض، خلي بالك إنك أنت ما تعرفش، مش هقول لك حبة كوم حب إلا إذا كان في نور، لكن في ظلم ما تعرفوش ولا تشوف، هذا الحبة في الظلمات يعني يعلمها سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ده يعلمه ودونه وسطره عنده في اللوح المحفوظ. المعاني دي يا أخواني تديك قوة فعلا، خلاص انت مش هتشيل هم حاجة، ده مكتوبة عنده يعلمها، لو كانت فين سيأتيك بها، بيعطيك ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقين. ها؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

مولاهم الحق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين يمتلئ القلب طمأنينة وسكينة بذكر الله عز وجل بعد الآيات التي بينت جحود الجاحدين ومناقشتهم ومناقشتهم ومناظرتهم جاءت بالآيات التي تسخن بها القلوب من ذكر علم الله سبحانه وتعالى وذكر بعض صفاته وقدرته وهو تكررت هنا ثلاث مرات في ثلاث آيات دول شوفوه معايا كده في الآية الأولى وهو الذي يتوفاكم كما ترى الآية اللي في أيدينا الوقت وهو القاهر وهو أسرع الحاسبين ولاحظ كلمة ثم تكررت أربع مرات نبدأ نشوف الآيات كده مع بعض وهو الذي يتوفاكم بالليل دي بيسموها الوفاة الايه صورة دي الوفاة الصورة فانت عندك عبرة في نفسك كل ليلة وممكن في اليوم مرتين ثلاثة لكن خلينا في الوفاة اللي بالليل مش اللي بالنهار لما بتنام وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني هو الذي ينيمكم ويقبض أنفسكم ولا تعرف كيف يكون ذلك انت ممكن تدخل تنام ما تنامش وممكن انت قاعد تنام على نفسك اللي بيقبض روحك هو الله فاستشعار معنى ضعفك بين يدي الله سبحانه وتعالى موجود في كل لحظة وكل يوم بس انت اللي بتكابر وبتنسى فرب العزة بيذكرك ما هو القرآن رب العزة يقول صاد والقرآن في الذكر القرآن بيفكرك باللي انت بتوه وبتنساه في وسط مزاحم الدنيا اللي بيتوفاك بالليل هو الله وهو الذي يتوفاكم بالليل لأن كل ده مناظرة من النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بيبين لهم ان هم ما لهمش اي وجه حق في اتخاذ اله غير الله وعبادة غير الله والتوجه الى غير الله ما لهمش اي حق هم لا يملكون من امرهم شيء هو الذي يتوفاكم بالليل سبحانه وتعالى وتوفى الشيء استوفاه يعني خده وجمعه كله يبقى انت لقيت نفسك مسلم خالص او استوفى يعني خده وافيا كاملا مش كده استوفى يعني خده وافيا كاملا فانت تلاقي نفسك مسلم خالص ما تملك امر شيء بقى لا بتتكلم ولا بتنطق ولا بتعمل مش كده ما تملكش اي شيء خالص يبقى هو الذي توفى روحك استوفيت واضح وهو الذي يتوفاكم بالليل طيب قمت جنابك من النوم وبدأت بقى تتكسب في النهار ما جرحتم يعني ما كسبتم بالنهار سواء كسب مادي او كسب معنوي سواء كسب مادي او كسب معنوي يعني ما كسبتم سواء اموال او كسبتم من الاعمال مش لازم كسبتم مكسب مالي لا ايه كسب هذا القول يعني خد القول القول ده ليه ويعلم سبحانه وتعالى ما جرحتم بالنهار وجرحتم اخوذا من الجوارح يعني ما كسبتم بالجوارح اللي حصلته الجوارح فالعين حصلت اشياء والاذن حصلت اشياء واليد حصلت اشياء والرجل حصلت اشياء الاعضاء الجوارح حصلت قال ويعلم ما جرحتم يعني اللي خدتوه بالجوارح بالنهار فاللي انت بصيته بعينك هو يعلمه واللي سمعته بايدك هو يعلمه واللي نطقته بلسانك هو يعلمه واللي خدته بايدك هو يعلمه واللي كتبته بايدك هو يعلمه واللي خططته برجلك هو يعلمه دي الجوارح يعلم ما جرحتم يعني ما كتبتم بالجوارح في اثناء النهار ثم يبعثكم فيه يعني في النهار يعني في اليقظة وقيل يبعثكم من القبور فيه أي في شأن ذلك الذي قطعتم فيه أعماركم من النوم بالليل والكسب بالنهار إذا يبعثكم فيه يعني في هذا الليل والنهار في هذا الكسب على هذا الوضع الذي حصلتموه ليقضى أجل مسمى إذا معنى الآية أن إمهال الله تعالى للكفار ليس للغفل عن كفرهم فإنه عالم بذلك ولكن ليقضى أجل مسمى أي معين لكل فرد من أفراد العباد من حياة ورزق ثم إليه مرجعكم أي رجوعكم بعد الموت، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، فيجازي المحسن بإحسان والمسيء بإساءته. يبقى ليل ونهار، الليل انت لا تملك من الأمر شيء لأن بيتوفى روحك، وبالنهار انت بتكسب بجوارحك أشياء وهو يعلمها ويعلم ما جرحته من النهار. ثم يبعثكم فيه في هذا الوضع وفي هذا الحال، بيبعث رب العزة العباد هي لحظة وانتهى الموضوع، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، الوقت المحدد اللي هو رب العزة سبحانه وتعالى أمر به، ثم بعد هذا الموت وهذا الأجل المسمى اللي توفاكم فيه ترجعون إليه، إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، بقى اللي جرحتموه بالنهار دوت ايه ده بقى يحاسبكم عليه. تحس ان الدايره قصيره قوي، وان كنا احنا من طول الايام ليل ونهار ونهار مستبعدينها، لكن الدايره قصيره، لان اللي بعد كده ينبئكم بما كنتم تعملون بقى يا جنه يا نار ابدا ابدا. قال وهو القاهر فوق عباده. استحضر الصفه دي كده لله، او الصفتين دولت لله، الله فوق عباده على العرش استوى سبحانه وتعالى، الله فوق عباده على العرش استوى، الله فوق عباده ايضا قهرا قاهر، فاستشعر فيها انك عبد قاعد في الكرة الارضية ديت، وحواليك زيها اعداد لا تحصى في هذه المجرة بتاعت الشمس، وزيها مجرات ملايين المجرات دي، مش اكبرها المجرة احنا فيها، ده من اصغرها، تخيل بقى ده كله كده تحت اول السماء، تحت اول سماء السماء الدنيا، تخيل تخيل كده انت في كوكب وحواليك زيها كواكب كتير في مجموعة شمسية، والمجموعة دي في مجرة في زيها مجموعات كتيرة، والمجرة دي في زيها مجرات كتيرة، وكل ده تحت السماء الدنيا، فكيف بالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة فالسادسة فالسابعة، والكرسي وعرش الرحمن، وفوق ذلك كله الله لا يخفى عليه شيء مما جرحنا بالليل أو بالنهار. لازم تستشعر معنى فوقية الله سبحانه وتعالى، وانت بعد ذلك كله مقهور مقهور في نومك في يقظتك في صحتك في عافيتك في مرضك في عدم مرضك، كل ده مش بيدك شيء. ايه اللي يحصل وانت ماشي؟ هتجرح مش هتجرح، ترجع سليم ترجع معافى، كل ده انت مقهور عليه. طلعت عينك واسعة عينك ضيقة ودنك طويلة ودنك قصيرة، شعرك خشن شعرك ناعم لونك ابيض لونك اسمر مقهور، اللقمة اللي كلتها هتمشي مش هتمشي، هتتهضم مش هتتهضم مقهور، النفس اللي خدته هياخد مثالك ولا مش هياخد، البولة الغوطة هتخرج مش هتخرج مقهور. وهو القاهر فوق عباده، لو ما استشعرتش المعنى دوت هيتولد في قلبك كبر وعجب، وفي النهاية هتوافيه ويسألك. فلازم شعور الضعف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ان هو القوي وانت الضعيف، هو الغني وانت الفقير، لازم باستمرار يكون ملازم لك. قال وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفظة، انتوا حواليكوا شياطين، شياطين انس وشياطين جن، مين اللي حافظك منهم؟ حواليك دلوقتي حشد من الشياطين، لو الشيطان خدك ألم على وشك ولا على أفاك هيسعقك مكانك، مين اللي حافظك منه؟ ليس إلا الله، جعل لنا من بين أيدينا ومن خلفنا حفظة، حفظة يحفظونك يحموك. شياطين الإنس حواليك كلهم عايزين ينالوا منك، كلهم يريدون أن ينالوا منك، يهود ونصارى وظالمين كله عايز ينال منك، انت مش داخل دماغهم، انت بالنسبه لهم عقبه، انت بالنسبه لهم حاجه واقفه في الزور، مين اللي بيحميك منهم سبحانه وتعالى؟ ليس الا هو، ليس الا هو سبحانه وتعالى بحفظ، هو اللي قال للملائكه دول توقفوا تحفظوا فلان. قال وهو الذي ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت، يبقى في حفظة من الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. إذا المسؤولين عن الوفاة مش ملك واحد، ده مجموعة من الملك، عشان كده بيقول ملك الموت وإيه وأعوانه. إيه الدليل اللي ليه أعوان؟ قال سبحانه وتعالى توفته إيه رسلنا، يبقى معاه أعوان. وإحنا خدنا في الحديث الطويل في درس الاثنين إزاي بتأتي ملائكة بيض الوجوه وملائكة سود الوجوه، ملائكة بيض الوجوه للمؤمن ومعهم مسوح من معهم حنوط من الجنة وحرير من الجنة ويلفوه فيه، والتانيين يبقى في ملائكة هم مش واحد بس، مش كده؟ يبقى في رسل كثير. رئيسهم اللي مسؤول اللي هو اسمه ملك الموت، وقلنا ان ما وردش حاجة ان هو اسمه عزرائيل، ده ما فيش حاجة ثبتت ان اسمه عزرائيل، ده كله من كلام اسرائيليات وكتب اهل الكتاب، صح غلط الله اعلم. لكن عندنا في ديننا، عندنا في قول الله وقول رسوله، ما فيش حاجة تقول ان اسمه عزرائيل، اللي جه اسمه ملك الموت. توفته رسلنا اللي هم اعوان، وهم لا يفرطون، لها ثلاث معاني، يعني لا يقصرون ولا يضيعون، وقيل لا يتوانون، وقيل لا يجاوزون الحد فيما أمروا به. يعني زي ما أمروا من رب العزة بيفعلوا بالضبط، تقبض روح فلان في اللحظة دي يقبض فلان في اللحظة دي، تكرموه عند قبض روحه يكرموه عند قبض روحه، لا يفرطون. يبقى لا يتوانون، لا يقصرون، لا يتجاوزون الحد زي ما أمروا كمان. ثم ردوا، ثم الرابعة بالأخيرة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يبقى أنت كنت متخذ أولياء من دون الله كلهم أولياء باطلين، كل هذا باطل، وليك الحق هو الله، المتولي أمورك على الحقيقة هو الله. يا أخواني دايما أقول كده، شوفوا شوفوا الحاجة اللي احنا بنتلذذ بها، أنت ما تملك إلا قدر الله سبحانه وتعالى كده أنك تحطها، وبعدها ما تعرفش عنها حاجة، لقمة بتضعها فمك ما بتعرفش عنها حاجة خالص، ولا تعرف راحت فين بعد كده. اللي بيتولاها من؟ خدت نفس، وده الشيء اللي في نظرك انك خدته، بعد كده مسلكه ازاي انت ما تعرفش عنه حاجة، ايه اللي هيشيله وايه اللي هيحطه وديه للخلايا وياخد مش عارف ايه ويطلع ايه، ما تعرفش عنه حاجة خالص. وليا في هذا النفس هو والله، الدم بيجري في عروقك الآن، وكرات دم حمراء وبيضاء، ولي في هذه الأشياء، مين المتولي أمر الكرات دي؟ ليس إلا الله. التوكل على الله مسألة سهلة أخوان، لو استحضرت المعاني، التوكل على الله هو أعظم حاجة وأعلى حاجة، مسألة سهلة، بس استحضر المعاني دي، استحضر فعلا أنك في قبضة الملك سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هما كانوا مغرورين بمجموعة من الأولياء في الدنيا، فلان هيديله كذا وفلان هيعمله كذا وفلان كذا وفلان، اغتروا بالظاهر ده ونسيوا انه أصلا جريان كل شيء في حياتهم بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. عشان كده كان في شاب من السلف الصالح لما كان في شدة مرضه وهيتوفى، يعني خلاص مرض الموت واشتد عليه، فبيذكروه قال إلى أين الرجوع؟ قال له إلى الله. فابتسم وظهرت أسرير على وجهه، إيه يا عم؟ قال لأنه مولاي الحق، ده هو لما بيتولى أمر من أموري بيصلح. شكيت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، مش كده؟ فتولي الله عز وجل واخد مسألة تنشرح لها الصدور. عشان كده بقول لكم مساله التوكل على الله عز وجل ده من كمال العقل، انك تتوكل على الله عز وجل لانه هو الذي يقضي لك، هو مولاك، هو وليك سبحانه وتعالى. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. الا يعني اليس، اليس لله الحكم في الامور كلها وهو اسرع الحاسبين؟ بلى، هو مولانا الحق وله الحكم وهو اسرع الحاسبين. طيب ليه المال ما بتتوكلش عليه؟ كده معنى لك الآلة لو أليس له الحكم وأسرع الحاسبين؟ تقول نعم يا رب، بلى يا رب لك الحكم وأنت أسرع الحاسبين. طيب ومردك إليه؟ نعم. ومرجعك إليه؟ نعم. وتولي الأمور كلها إليه؟ نعم. وهو القاهر من فوقك؟ نعم. فتجد نفسك في النهاية فعلا ليس أمامك إلا باب العبودية لله، أنك فعلا تشعر أنك عبد لله، أنا عبد وهذا والسيد، ولازم أمتثل. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.